من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 79 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر المشاهد، مشاهد يوم القيامة وما يقع بعد البعث، فبمجرد أن يخرج الناس من قبورهم فإنهم يتوجهون إلى المحشر، وفي المحشر يقومون قياما طويلا حتى يأتي الله تعالى الفصل بين الخلائق، ثم يضرب الله تعالى ويرفع الحوض فيشرب منه الناس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته، ثم يقع الحساب العرض ثم الحساب، ثم تطاير الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ثم بعد ذلك يأتي الميزان فتوزن الأعمال، ثم بعد الميزان يضرب الله تعالى ظلمة رهيبة جدا، وما يجتاز هذه الظلمة إلا من أعطاه الله تعالى نورا يمشي بين أيديهم كما قال الله تعالى ومن خلفهم، ثم بعد ذلك يجتازون الصراط. فإذا اجتازوا الصراط فمسلم الناج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية، فمسلم الناج وآخر مهمل، وهذا يسقط في النار فتكون في نار الموحدين، وهذا ينجو ويمر على الصراط، والذي يمر على الصراط أصناف مختلفة، فهذا يمر كلمح البصر، وهذا يمر كالبرق، وهذا يمر كأجاويد الخيل، وهذا يمر كركاب الإبل، وهذا يجري، وهذا يمشي، وهذا يحبو، وهذا طارة تأخذه الكلاليب. على كل حال مشهد رهيب، والأنبياء على جنبي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، مشهد رهيب. فإذا اجتاز الناس الصراط سيقفون في ساحات الجنة قبل دخول الجنة. ساحات الجنة هناك قنطرة، فقلنا أن المؤمنين يقتص بعضهم من بعض حتى إذا كان هناك غل في القلب فيزول قبل دخول الجنة، لأن الجنة ما يدخلها إلا من كان له قلب سليم، سليم من كل شيء، إخوانا على سرر متقابل، ما في غل، فيزول في هذه الساحة. إذن المصنف ذكر لنا المشاهد في هذه الساحة قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح أبواب الجنة، فهو من أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقراء أمته، ثم فقراء المهاجرين، ثم الأنصار، ثم فقراء أمته صلى الله عليه وسلم، ثم الأغنياء، لأن حسابهم يطول طبيعة الحال. فلهذا المصنف قال والجنة والنار مخلوقتان. إذن بعد مشاهد القيامة ذكر إيش؟ ذكر المآل، ذكر المآل المصير، كل هذا المصير. إيش هو المصير؟ إما جنة وإما نار. هذا الذي ينبغي أن تفكر فيه أيها الأخ المسلم، وكذلك أنت أمة الله. الجنة هي الغاية، الجنة هو الهدف، كل الأهداف الموجودة في الدنيا تتلاشى مع هذا الهدف. الغاية تحقيق العبودية لله عز وجل، ثم إيش؟ دخول الجنة. فمن زحزح عن النار إيش؟ وأدخل الجنة فقد فاز. إذا قال الجنة والنار مخلوقتان، إذا الجنة مخلوقة، يعني حتى لا يتبادر إلى الذهن أن هذه المشاهد التي ستقع يوم القيامة وأنها ستكون في عرصات القيامة، إذن الجنة سيخلقها الله تعالى في ذلك الوقت وليس الآن. لأن الله عز وجل سيخلقها بعدما يجتاز الناس جميع مشاهد يوم القيامة، ثم يخلق الله الجنة. نقول لا أبدا. لهذا قال المصنف الجنة والنار مخلوقتان الآن، هي موجودة، والنار هي موجودة الآن، بل هي قبل خلق الخلق. وسيأتي معنا الكلام عن هذه المسألة، وهذه المسألة دل عليها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة موجودة الآن، وأن الجنة كانت قبل خلق آدم. ستأتي معنا الأدلة على ذلك، وأن الله تعالى خلق لهما خلقا، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. لما أخذ الله عز وجل ذرارية آدم من ظهره، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فإذا خلق لهما خلقا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة يعني خالف فيها أهل السنة أهل البدع وبعض الفرق الضالة الذين خالفوا أهل السنة في هذا المعتقد، وسيأتي تفصيل ذلك. طيب، هذه المسألة أيضا ظهرت بعد ظهور الجهمية، لأن الناس في أول الأمر كانوا تكلموا في الحكم في الإيمان والكفر، ظهرت الخوارج، وتكلم الشيعة، وظهرت العلاء الإمامة وغير ذلك لعلي رضي الله عنهم، وظهرت القدرية، لكن بعد لم يظهر الكلام في مثل هذه المسائل. لكن لما ظهرت الجهمية وتكلمت في صفات الله عز وجل، وأول من تكلم في صفات الله جل وعلا هم الجهمية، ونسبة إلى جهم بن صفوان، وإلا فرأسهم هو جعد بن الدرهم أول من تكلم في هذا، ثم تبعه جهم بن صفوان ونسبت الفرقة الضالة إليه. فلما تكلم في صفات الله تعالى ونفع عن الله عز وجل الصفة، ظهر الكلام في الجنة والنار، ظهر بأن الجنة غير موجودة، فكيف يخلق الله تعالى الجنة ولا يحتاجها أحد؟ وكيف يخلق الله تعالى الجنة وهي معطلة أصلا وما يدخلها أحد؟ فلماذا يخلقها الله تعالى؟ إن هذا عبث، هذا لا يوافق العدل. فالجنة تخلق أو تخلق، يخلقها الله تعالى إذا احتاج إليها الخلق ودخلوها، أما تخلق وتترك هكذا فقط هذا مخالف، مش مخالف للعدل. أنتم حكمتم عقولكم، وسيأتي معنا إن شاء الله كيف يريدون بعض الإرادات في نفي هذا. فمن الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقة قول الله تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. وإيش المقصود بالجنة هنا؟ الجنة المقصود بها جنة الخلد، وسيأتي الخلاف فيها، هل هي جنة الخلد أم مكان مرتفع يقال له الجنة؟ لأن الجنة في اللغة، إيش هي الجنة في اللغة؟ الجنة في اللغة له بستان كثير الأشجار، بحيث يخفي ويستتر ما بداخله، المادة من الجيم والنون تدور على الاستتار، فبستان كثير الأشجار بحيث ما بداخله لا يرى، فقيل له جنة. إذن يطلق الجنة حتى على البساتين الموجودة على وجه الأرض، كما قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إذن دخل جنته. فلهذا قال بعض أهل العلم أنها مكان مرتفع لكن في الأرض، وليس جنة الخلد. لا، سيأتي الكلام عن هذه المسألة. إذن المقصود هنا أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة يعني جنة الخلد التي وعدها الله تعالى المتقين، وكان فيها آدم عليه السلام. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الجنة كانت قبل آدم عليه السلام، كانت مخلوقة قبل آدم عليه السلام. ما نقول أنها لها ارتباط بقيام الساعة، لها ارتباط، لا، لأن ما عندها ارتباط بقيام الساعة ثم يخلق الله الجنة كحال السماوات والأرض. حال السماوات والأرض لما ذكر الله تعالى حال السماوات والأرض، إيش قال الله عز وجل؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن سيقع تغيير ولا ما يقع تغيير؟ سيقع تبديل. طيب، هل يقع هذا للجنة والنار؟ لا، يعني من جهة السماوات والأرض سيقع التغيير إذا قامت القيامة، لكن هذا يرتبط بقيام الساعة بالنسبة للأرض والسماوات، لكن الجنة لا، هي مخلوقة الآن. كذلك من الأدلة ذكرها أهل العلم قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في الجنة، كذلك رأى ما في النار صلى الله عليه وسلم. عندها جنة المأوى، هي جنة الخلد، جنة الخلد. والكلام في مسألة أين الجنة فتكلم فيها الكثيرون، والصحيح أنها في السماء، أنها في السماء، هذا عندها كما قال الله تعالى في هذه الآية عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى. كذلك قول الله تعالى من الأدلة بل أحياء عند ربهم يرزقون، الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء يرزقون في أين؟ في الجنة الآن، الآن. وسيأتي معنا حديث يبين أن هذا مرتبط بإيش؟ بالجنة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه، الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. إذا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل، هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الجنة موجودة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل مصابيح، لها فتيل الزيت تشتعل بفتيل الزيت، لها قناديل معلقة تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأويل تلك القناديل تصرح من الجنة حيث شاءت، إذا الجنة موجودة، موجودة. ثم قال إيش؟ إن أرواح الشهداء، وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى الآية التي ذكرناها، ها؟ إيش؟ يرزقون، ها؟ فلهذا هذا فيه إشارة إلى أن الجنة موجودة الآن. وهذه الجملة فيها مسائل، أولها أن الجنة، قال المصنف قوله الجنة والنار مخلوقتان، أنه تم خلق الجنة والنار، تم خلق الجنة والنار، وأن الجنة كما وصفها الله عز وجل أعدها للمتقين، وأما النار فقد أعدها للكافرين. فإذا تم خلق الجنة والنار، ولا يتعلق وجود الجنة بقيام الساعة، بل هي موجودة الآن، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهي كما ذكرنا لكم هي كانت قبل خلق آدم، ولهذا أمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة هو وزوجه. والجنة هنا محلة بالألف واللام، وهي للعهد، يعني الجنة المعلومة المعروفة، وسيأتي معنا أدلة ذلك. قال قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أن الجنة خلقها الله عز وجل للبقاء، والنار خلقها الله تعالى للبقاء، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فربما قد يقول قائل منكم طيب إذا كانت الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، الله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه، إذا ما تهلك؟ نقول لا، كل شيء هالك إلا وجهه. إيش تفهم من هذه الكلية؟ الكلية، هذه اللفظ الكلية، كل شيء به بحسبه. طيب هل الجنة باقية لذاتها؟ بإبقاء الله لا. الأرواح تموت ولا ما تموت؟ إذا خلق الله تعالى الروح تموت؟ ها؟ تموت ولا ما تموت؟ لا، تبقى، تبقى. الجسد يبلى ويبقى فيه عجب الذنب، والروح تبقى. طيب بقاء الروح هل لذاتها؟ فهنا تفهم بأن بقاء الله عز وجل ليس كبقاء مخلوقاته. ليش؟ لأن أولا المخلوق سبقه عدم، والله عز وجل لم يسبقه عدم أو لا، ثم بعدما كان عدما خلقه الله تعالى، وبقاؤه بعد ذلك بقاء بغيره الله عز وجل، البقاء وصف لازم له سبحانه وتعالى، وصف ذاتي لازم البقاء، بخلاف غيره فهو باق لكن بإيش؟ بإبقاء الله له. فإذا بقيت الروح فالله تعالى هو الذي أبقاها، وإذا بقيت الجنة والنار ليس لذاتها، لا تفنيان لإبقاء الله لهما. ولهذا لما نقول لا تفنيان، إيش مقصود بين لا تفنيان؟ أن الذين في الجنة خالدين فيها أبدا، والذين في النار خالدين فيها أبدا، لا تفنى تماما، لا تفنى. من كان في النعيم يتنعم خالدين فيها أبدا، الله أكبر، الله أكبر. تصوري مشايخ الخلود، الخلود ما في موت، ويؤتى بالكبش ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة عرفتموه؟ قالوا نعم. ويقال لأهل النار عرفتموه؟ قالوا نعم. هذا الموت يؤتى به على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يرحمك الله. فيقال يرحمك الله، يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. تصور فرحة أهل الجنة في تلك الساعة لما تسمع وأنت جعلك الله تعالى من الفائزين ودخلت الجنة وتسمع خلود ولا موت، فتفرح. وتصور حسرة أهل النار في النار إذا سمعوا خلود ولا موت. إيش معنى خلود ولا موت؟ سنبقى في النار خالدين فيها أبدا. يا الله، والله لما أفكر في هذا، خالدين فيها أبدا، ويش اللذات؟ ما تغني عنك اللذات والشهوات التي أنت لهست وراءها وتلك النزوات التي حققتها لنفسك؟ ويش تنفع في خلود؟ خلود في النار يا مشايخ، أنتم معي ولا لا؟ تصورتم القضية؟ خلود خلود، ما في موت، ما في موت، عذاب عذاب عذاب. الله أكبر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم إيش؟ هذه الإشكال يا إخوان، هذا الإشكال، أن الإنسان يغفل عن هذه الحقيقة الكبرى، يغفل فتجره الدنيا. أما لو استيقظ وتأمل وفكر إلى أين المصير، ما هو المصير، إلى أين أنا ذاهب، لا والله لا لا، عاد ونظر في أوراقه، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إذن هنا خلود، ولهذا إيش قال الله عز وجل؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إيش؟ خالدين فيها أبدا. وهذا يعطيك إشارة إلى أن لما نقول الجنة لا تفنى، لا تفنيان، يعني البقاء فيها أبدي، والنار لا تفنى، البقاء فيها أبدي. اللهم الطف بنا يا رب، لا إله إلا الله. ولما نتكلم عن الأبدية، أبدية الجنة والنار، هذا بإجماع أهل السنة، وسيأتي معنا الذين خلفوا أهل السنة، بإجماع أهل السنة وإجماع النار المقصود منه جنس النار، بقاء جنس النار، جنس النار لا تفنى. ليش قلت جنس النار؟ سيأتي معنا التفصيل أن هناك من أهل العلم من قال بفناء طبقة من طبقات النار، ولم يقل، وهو الكلام منسوب من القيم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال بأن طبقة الموحدين ستفنى. على كل حال سنتكلم في هذه المسألة الآن إن شاء الله تعالى. ممن خالف أهل السنة هناك عدة أقوال، نذكر بعضها كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى. القول الأول أن الجنة والنار تفنيان في وقت، هذا القول الأول ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، قالوا الجنة والنار تفنيان في وقت، تفنى الجنة وتفنى النار، ويبقى نعيم أهل الجنة بالاستصحاب، ويبقى عذاب أهل النار بالاستصحاب. مش معنى بالاستصحاب؟ يعني أنت تنعمت نعيم معين مدة معينة وأنت تتنعم، ثم هذا النعيم يفنى وتبقى تتلذذ بحكم أنك تنعمت، وتبقى تستصحب هذه اللذة، تصحب هذه اللذة. هذا قول. بالمناسبة أنا أذكر لكم يعني من الطرائف التي تذكر في الحياة الدنيا، تكلم في الحياة الدنيا، أنت لما تفعل شيئا، وهذا يكثر عند النساء، يكثر عند النساء أصطران هذا، الزوجات يقوى عندهن هذا الأمر، لما الزوجة تفعل شيئا، إما تأكل شيئا أو تذهب إلى مكان معين أو تسرح في مكان معين، هذا الخروج أو هذا الأكل أو هذا الفعل هو طبيعي جدا، طبيعي ما تحس بتلك الحلاوة التي يعني يمكن أن تذكر، لكن متى تشعر هي بالحلاوة؟ لما تذكرها لغيرها، فعلنا وفعلنا وذهبنا ها والله عندها الزهر، يبدأنا هن يتكلموا، هي تتلذذ بالحكاية، هي أصلا ذهبت وجاءت عادي، وربما تألم رأسها وربما كذا، لكن لما تبدأ تحكي لغيرها أفعلنا وذهبنا ورأينا ورأينا، والله عندك حظ ما شاء الله، وأنت ونحن مسجونات في البيت وأزواجنا على كل حال. طيب أين هنا اللذة؟ ها؟ هذه اللذة بالاستصحاب بالحكاية لما تحكي، أما هي ما عادي ذهبت المكان ورجعت عادي، لكن يتلذذ الإنسان لما يحكي لغيره، هو يستصحب تلك النعمة، ذاك النعيم يستصحبه معه بحكم أنه يحكيه لغيره، فلما يغبطه غيره أو يحسده فهنا يقول هذا. ننصح إخواننا، هذه الظاهرة والله صراحة مقرفة، والإنسان لما يكون في نعمة يبدأ ينشر هذا في في في الواتساب، كلما وضع مائدة فيها الطعام يضعك لك الصورة، والذي ما عنده ينظر يقول لك الناس يعيشون نحن لا نعيش. إذا خرجت المرأة وذهب الزوج إلى مكان يضع لك الصورة في الواتساب ويضع لك الصورة في ويتسون أن نحن ذهبنا في الفيسبوك، يا أخي استروا أنفسك يا إخوان ويا أخوات، استروا أنفسك، عيشوا ما أحل الله، نحن لا ننكر أن يعيش الإنسان، لكن ليش إنسان ينشر هذا؟ يعني نريد فقط، ما الفائدة؟ روح عن نفسك وما أحل الله لك فعله، لا حرج في ذلك، لكن ليش تقول لغيرك أنا ذهبت وأنا فعلت بالصورة، أقصد بالصورة، يعني ما الفائدة؟ يعني استصحاب اللذة المشكلة ليش يقع استصحاب اللذة؟ يقع بعد ذلك الحسد، وتقع الكراهية والحزازات وفلان، ويعكر حتى الحياة الآخرين. الزوجة لما ترى فلان أخذها زوجها لما كان وزوجي ما فعل، وتبدأ تضغط عليه، الناس يخرجون ونحن ما نخرج، والناس على كل حال هناك دوامة تقع وراء هذا. الإنسان في غنى، إذا أنعم الله عليكم بشيء استريح مشايخ، أباح الله لكم فافعلوا. إذا هنا إيش قالوا؟ قالوا استصحاب اللذة، أما الجنة والنار تفنى. طيب إيش الدليل؟ انظروا يا إخوان وإيش الدليل؟ قالوا لأن الأصل أن كل متحرك كل متحرك، الآن سندخل في الفيزياء يا مشايخ ركزوا معي بارك الله، نتكلم في الدين لكن سندخل في الفيزياء، لأن ليش؟ لأن هؤلاء حشروا عقولهم فحشروا المنطق وعلم الكلام والفيزياء، كل متحرك ينتهي به المطاف إلى عدم الحركة، لأن إذا تحرك هناك طاقة وهذه الطاقة استنزفت، فغالبا سينتهي به إلى عدم الحركة، فهذا عدم الحركة يعني إيش؟ يعني أن النعيم يكون هناك مستمر، نعيم مستمر ثم يتوقف. طيب إذا توقف، إذا توقف النعيم الله عز وجل يفني الجنة لانتهت، ويفني النار، ويبقى أهل الجنة يستصحبون تلك اللذة فقط بدون شيء. ويش أهل النار؟ أهل النار بحكم أنهم ليسوا في نعيم، وإيش؟ كأنهم في عذاب دائم ما شاء الله، هذه الدنيا صح، كأنهم في عذاب دائم لأنهم ليسوا في نعيم، غيرهم يستصحب وهم في عذاب بحكم أن النار فنيت، كأنهم في ليسوا في نعيم، إذن كأنهم في عذاب دائم. طيب يا إخوان هذا دليل، هذا دليل تلغي به نصا شرعيا صريحا في بقاء الجنة والنار؟ على كل حال عقول صراحة، يعني دخول في الأمور الغيبية بالعقل هذا مرده إيش؟ غالبا مآله إلى الانحراف والزيغ. القول الثاني، القول الأول منسوب إلى الفرق كالجهمية وطائفة، القول الثاني قالوا أن الجنة تبقى والنار تبقى، الجنة تبقى والنار تبقى، ولكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع. طيب وإذا بقيت الجنة؟ قال يفعل الله به ما شاء. ليش؟ لماذا يعني؟ إذا كانت الجنة تبقى فلماذا ينقطع النعيم؟ وإذا كانت النار تبقى فلماذا ينقطع؟ قالوا لا. ليش؟ للأصل الذي ذكرناه آنفا، كل متحرك إيش؟ مآله إلى إيش؟ إلى عدم الحركة، السكون وعدم الحركة. إذن هناك نعيم نعيم نعيم سينتهي إلى عدم النعيم، لكن تبقى الأصل وهي الجنة، لكن هو سيتوقف نعيمه، سيتوقف عذاب عذاب عذاب عذاب، إذا تم استفاء تلك الطاقة كليا إذن سيكون مآله إلى عدم العذاب مع بقاء النار. ثم إيش قالوا؟ قالوا لا يمكن أن يكون نعيم عظيم أبدي على عمل صالح قليل في وقت قليل. يقولون بأن هذا موافق للعدل. أنت مثلا تعبد 10 سنوات 20 سنة ولك نعيم أبدي، يقول لك هذه محادلة غير منطقية، هذا غير موافق للعدل. هنا تعرفون إيش؟ هنا بدأوا يتحكمون في ما يجب على الله عز وجل يفعل. هذه هي الإشكال يا إخوان. ولهذا من معتقدهم أنهم يقول يجب على الله أن يفعل كذا، ويجب على الله أن يفعل كذا، ولا يجوز لله أن يفعل كذا، ويجب أن يتصف بكذا. هم بدأوا يتحكمون في ذات الله، يتحكمون في صفات الله تعالى. قالوا كيف يكون نعيم أبدي على وقت قليل، عمل صالح في وقت قليل؟ وكذلك كيف يكون عذاب أبدي على عمل سيء في وقت وجيز؟ أنت عصيت ربك مثلا 20 سنة 10 سنوات وتعذب عذابا سرمديا أبدي، يقول لك لا، هذا غير موافق للعدل، نعوذ بالله، ألا هو الضلال المبين. هذه أقوال بعض الفرق الضالة. أما من أهل السنة فنذكر بعض الأقوال لأنها مهمة جدا. بعض أهل السنة قالوا إن النار منها ما يفنى ومنها ما لا يفنى. إذن من النار ما يفنى بإنهاء الله تعالى للنار. وإيش هذه؟ قالوا هذه خاصة بطبقة الموحدين. بالمناسبة عذاب الموحدين ليس كعذاب المشركين وعذاب الكفار، لأن الذين يجتازون الصراط سيسقطون. وهؤلاء الذين اجتازوا الصراط من هم؟ الذين اجتازوا الصراط هم موحدون. ليش؟ لأن الكفار والمنافقين والمشركين هل يجتازون الصراط؟ لا، وإنما هم إيش قلنا؟ يتخبطون في الظلمة ويقصدون ماذا؟ يقصدون جهنم، لأنه ما عندهم نور يدلهم على الصراط، فهم يقصدون. إذن هم يدخلون النار مباشرة. فإذا من يسقط من الموحدين بعد اجتياز الصراط يسقط في طبقة الموحدين، وهي الطبقة العليا كما ذكر بعض أهل العلم، من النار. هذه النار نحن على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد إيش مآله؟ إلى الجنة، أنه يعذب بحسب ذنوبه حتى إذا نقي وعذب وطهر من الأعمال السيئة ما لم يشرك بالله عز وجل، فإنه في هذه الحالة سيكون مآله إلى الجنة، فتبقى هذه الطبقة بلا أحد، وكل الموحدين سيدخلون الجنة. هنا يقول بعض أهل العلم سيفني الله عز وجل هذه الطبقة، طبقة الموحدين. وهذا الكلام منسوب لبعض أهل السنة ومنسوب لابن القيم في الوابل الصيب، وبه قال الشيخ الألباني رحمه الله أن النار ناران، نار للموحدين ونار للمشركين والكفار والمنافقين، فأما نار الموحدين فهي تفنى لكن الأخرى تبقى أبد الآبدين. وهذا القول منسوب لابن القيم. وبالمناسبة ابن القيم له قولان، ونحن نحسن الظن بابن القيم أن هذا هو القول الأخير، نحسن به الظن. وإلا فالقول الأول وافق شيخ الإسلام بفناء النار، وافق شيخ الإسلام ابن تيمية بفناء النار، وعليه رد الإمام الصنعاني رحمه الله، واضح، وحققه الشيخ الألباني في رسالة. إذن هذا قول ينسب لبعض أهل السنة، ومنهم كما قلت ابن القيم في وابل الصيب. ومما ينسب أيضا لبعض أئمة السنة أن فناء النار ممكن، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن النار ممكن أن تفنى وتبقى الجنة فقط. طيب ليش؟ لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا القول؟ ولماذا ابن القيم في غير الوابل الصيب قال بهذا القول؟ ابن القيم تبع لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن سنذكر لكم العلة ليش قالوا بهذا القول. طيب هل النصوص كانت غائبة عنهم؟ هل خفيت عنهم النصوص؟ لا، النصوص كانت عندهم، لكن ليش؟ هم أين نظروا؟ نظروا إلى صفة الله تعالى، نظروا إلى صفة الله عز وجل، فباعتبار صفة الله عز وجل خلصوا إلى أن النار يمكن أن تفنى بخلاف الجنة. طيب أين؟ قالوا صفة الرحمة صفة ذاتية، صفة الرحمة صفة ذاتية لازمة لله عز وجل، أما صفة الغضب فهي فعلية اختيارية غير لازمة لله عز وجل، يعني إذا وجد سببها كانت أو لا. فقالوا الجنة من أثر رحمة الله عز وجل، ف فهي صفة ذاتية وستبقى. لكن إذا جعلنا النار وهي أثر غضب الله عز وجل، ونحن قلنا أن صفة الغضب صفة فعلية اختيارية متعلقة بسبب، فإذا جعلنا النار وهي أثر غضب الله عز وجل أبدية، إذن إيش يقع؟ ستصير صفة الغضب إيش؟ لازمة. أحسنت، ستصير لازمة، ومن ثم تنتقل إلى إيش؟ من صفة فعلية إلى صفة ذاتية يتصف بها الله عز وجل أبدا. فقال وهذا في صفات الله عز وجل يعني غير وارد، فتبقى صفة الغضب صفة فعلية وصفة الرحمة صفة ذاتية. كذلك نقول في الاستواء، الاستواء صفة فعلية أم صفة رحمك الله صفة ذاتية؟ صفة فعلية، بعدما لم يكن استوى استوى، بخلاف العلو، العلو صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل. فهذا هو مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمك الله. طيب وش رأيكم في هذا، مقبول أو غير مقبول؟ أين؟ لا فناء النار، لا لا بصفة عامة الموحدين كما قلت لك قول ابن القيم بعد ذكره في الوابل الصيب، أما في مواطن أخرى يذكر هذا القول، لكن الأدلة صريحة. فلما ترد الأدلة بهذا، ولهذا نقول لإخواننا لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، وكل قول يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا ديننا، لسنا تيميين ولا نتعصب لأحد، فعلماؤنا على رؤوسنا، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شيخنا حبيبنا والحق أحب إلينا، فنرد على مشايخنا برفق وأدب ونعرف منزلتهم وقدرهم، ولكن لا نأخذ ب الأمور التي زلت فيه أقدامه. ولهذا الشيخ صالح حفظه قال انظر، قال ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم، يعني من زعم أن هذا القول بفناء النار لا يصح نسبته إلى ابن القيم الشيخ الإسلام وابن القيم، قال هذا الكلام لا يصح، بل هو ثابت عنهم، ثابت عنهم هذا الأمر، ورسالة الإمام الصنعاني واضحة وحققها الشيخ الألباني رحمه الله. ثم نعم منه يدخل، نعم صح، وهذا سبحان الله ربما سوء القصد يكون في شيء في قلب صراحة. إحنا لما نتعامل مع علمائنا نتعامل على أننا نجلهم ونحترمهم ونبجلهم، هم علماء ولكن لا نسلم في كل شيء، فلما إذا أخطأ عالم من علمائنا إيش نفعل؟ نتأدى في الرد. ولكن بعض الناس كما ذكرت يتتبع الزلات، وثم كما يقول بعض المشايخ يقول وكنت أفرح وأحس بنشوة لما أقع على خطأ لعالم، أقول ولد صحيح دبا بدأت أكتشف أخطاء العلماء. يا أخي أنت ما زلت تحبو ولم تريش، وين تطير في سماء العلماء؟ أنت ما زلت لا شيء يا شيخ. لكن هذه النشوة هذا خلل، خلل إما في المنهجية، خلل في القصد، هناك شيء خلل أن يتلذذ ويجد إنسان نشوة لما يقع على خطأ العلماء. بالعكس ينبغي أن تترحم عليه تقول غفر الله له يا ليته لم يخطئ، مش تتلذذ وددنا أنه لم يخطئ، ولكن سبحان الله العصمة ليه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا خطاء، كل بني خادم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. أما تتلذذ وتنتفش بأنك وقعت على خطأ لعالم فما شاء الله. لا أين ابن حجر كذلك؟ لا هذه فتنة صراحة، لا لا إلى الله، وأسقطوهم الإمامة وبدعوهم، وربما من تجاسر وريد أن يكفرهم، هذا صراحة هذا هناك خلل، هناك خلل، هناك خلل وزن، صلى الله السلامة والعافية. المسألة نعم طبعا الحال قوله لم يأتي من فراغ أي نعم، لا لا، نحن فقط نتكلم عن العمدة في كذا، وإلا فلو بعدما أصل هذا التأصيل قد يحتج وعنده أدلة في المسألة، ما ينطلق من فراغ. لا، ولكن نقول هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، حيث أجمع أهل السنة على هذه المسألة، وذكرنا بعض أقوال أهل السنة. المسألة الثالثة، خلق الجنة والنار قبل الخلق. طيب، الله عز وجل إيش قال؟ خلق الجنة، قال الله عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة، هنا كانت موجودة، إذن خلق الجنة على قول المصنف والنار قبل الخلق. إذن آدم خلقه الله تعالى كانت الجنة موجودة، وكانت كذلك النار موجودة. هنا العلماء اختلفوا، هل هي الجنة الحقيقية أم هي الجنة جنة في الأرض بكثرة أشجارها وبساتينها؟ هذا المسألة إن شاء الله ربما نرجئها، لأن أرى أنها ستأخذ منا وقتا وقد أذن. نترك الكلام على هذه المسألة الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.